السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كلامك عنوانك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على حبيب القلوب سيدنا النبي الصادق الأمين. أما بعد، أحباب الرسول محمد، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن القول السديد هو ديدن الإنسان، كان ذلك علامة ودلالة على أنه من أهل التواضع. وإن الكلام دليل وعنوان على صاحبه. نرى مثلا من الناس من إذا تكلم ترى في كلامه التواضع، ومن الناس من إذا تكلم ترى في كلامه الكبر والعياذ بالله. وقد تكون الكلمات هي نفس الكلمات، لكنها للأسف الشديد مع بعض الناس تدل على تواضعه، ومع بعض الناس تدل على الكبر. فعلا الكلام عنوان ودليل على الإنسان. مثلا على سبيل المثال نأخذ لفظ أنا، تراه يخرج من كثير من الناس بكبر والعياذ بالله، ولكن يعني أعتب على وألوم على الأحبة أنهم يطلقون الاستعاذة من لفظ أنا بالمطلق. يعني إذا كنا مثلا لفظ أنا يقولون: أعوذ بالله من كلمة أنا. لماذا تستعيذ بالله من كلمة أنا وهي في الأصل بالمطلق ليست حرام؟ لأن الله قالها. اسمع الآيات مثلا في سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. الآيات واضحات. اسمع رحمن الله وإياك، يقول الله سبحانه وتعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. إذا اللفظ أنا ليس بالحرام بالمطلق، إنما إذا أردت أن تقول خصص، يعني وضح، لابد من الإشارة إلى هذا الكلام. على سبيل المثال إذا أردت أن تقول مثلا: أعوذ بالله من أنا المغرورين، من أنا المتكبرين، فالكلام دليل على صاحبه وعنوان عليه. وإن التواضع أيها الأحباب بيظهر من الكلام. إذا نصحت واحدا من الناس نصيحة، قلت له: تعال مثلا نصلي، قال: حاضر. دليل تواضع. خدني على جناحك أخويا، شوف الصلاة تعمل لك إيه. هذا دليل على أنه من أهل الكبر. لما جاء رجل من الرجال ليأكل مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فمد يده اليسرى، فقال له النبي: قل بيمينك. ده الأمر من النبي محمد يا راجل، قل بيمينك. هو يرد الحق ولا يريد أن يقبله. قل بيمينك. فقال: لا أستطيع. ف فعلم النبي أن الذي منعه الكبر استعظم. إزاي حد يأمرني؟ النبي يأمرك إلى خير. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب لك الخير أكثر من حبك أنت لنفسك. قال لا أستطيع. فما كان من الرسول محمد إلا أن قال لا استطاع، يعني يا رب ما يقدر، لا استطاع. فما رفع الرجل يده اليمنى إلى فيه مرة ثانية، شلت بسبب كبره. الكلام دليل على الكبر أو دليل على التواضع. فلماذا يتكبر الإنسان؟ وانظر رحمني الله وإياك، يبدو هذا عند كثير للأسف من الملوك والأمراء والزعماء والرؤساء وأصحاب الوظائف العالية، تجده في كلامه رائحة الكبر الخبيثة. ولفظ أنا إذا خرج من واحد من المتواضعين تراه قمة التواضع، وإذا قلت قمة التواضع بالشكل المطلق فهي لرسول الله محمد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيقول كلمة أنا غير ما يقولها غيره، حبيبنا النبي كان يقول لما دخل على بعض من أصحابه فوجد الناس يقومون له خوفا ورعبا وتهتز فرائصهم، إنهم يستقبلون نبي من الأنبياء. وأي نبي؟ خاتم النبيين والمرسلين. فلما كان النبي يجد فيهم هذا الأمر ويرى أن دخوله عليهم روعهم، مع أنهم يحبونه، ولكن عند بعض الناس كانت المسألة فيها خوف، خايفين لا يغلطوا، خايفين لما يوكروش النبي، خايفين. فكانوا يقوموا وتغير وجوه الصحابة، منهم من تغير وجهه. فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لفظ أنا لكنه قمة التواضع، يقول أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. اللهم صل على النبي. أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. لفظ أنا من النبي جميل. يخرج لفظ أنا من واحد من الناس تحس أنه كبر، وهي كلمة تدل على صاحبها، زي فرعون الأهبل، أنا ربكم الأعلى، يهطل، أغرقه الله. ده في مستوى الحكام والرؤساء والأمراء، وأيضا بالنسبة للملك والمال، الذي يملك مالا أصحاب الأموال. ولا أعيب هذا الكلام على كل الأغنياء، فمنهم من أراه من أهل التواضع وأنا أعرفهم. ولفظ أنا يا عباد الله خطير، تسأل واحدا من الناس فتقول له من أين هذا الأمر، يقول أنا بعلمي أتيت به، أوتيته على علم عندي، إنما أهل التواضع. الله الله الله، إنما أهل التواضع. يا سلام عن أهل التواضع، تراهم يتلفظون بلفظ أنا حتى في مسألة الرزق، لا، إنما يرجعون الأمر لله. الكلام يدل على صاحبه. مريم عليه السلام لما دخل عليها سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، اسمع الآيات، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. انظر إلى مريم، كلامها واضح، أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. قارون العبط والحمق زاد على عقله، من أين لك هذا يا قارون، أوتيته على علم عندي، فخسف الله به وبداره الأرض. حتى في مسألة الشكل والجمال الكلام بيدل على أهل التواضع أو على أهل الكبر والعياذ بالله. في واحدة تبقى جميلة جدا، سبحان الله، جميلة جدا، ومع ذلك إذا سألتها، طبعا أنت مش هتشوفها، يعني إذا كانت منتقبة حتى لو كانت غير منتقبة، لكن أقصد أقول السؤال ليس من الرجال إنما من النساء. لو سألوها إيه الشكل الجميل ده وإيه الحلاوة دي، والله ده نعمة ربنا بس نقدر نشكر عليها ومش بإيدينا حاجة، وكل ابن آدم خلقه الله في أحسن تقويم، وتجد الكلام يدل على التواضع. إنما في ناس تانية بقى يا أرض تهدي ما عليك أدي، نقول لها احنا بقى بلغة المقالي والحال ياللي انت غاوي الجمال في القبر طل وشوف، تلقى الجمال انتهى والعظم بقى ما تشوف، يعني ياللي بتتكبر في الجمال وياللي بتتكبر بشكلك ما انتش مكسوف. الذي خلقنا وخلقك هو الله، عشان ما انت حلوة شوية يعني، سبحان الله. لكن الذي خلق الجميع هو الله، وخلق الإنسان في أحسن تقويم. إن الألفاظ تدل على قائلها، في ناس فعلا لفظها يدل على تواضعها، وفي ناس فعلا لفظها يدل على كبرها. حتى في مسألة القوة، في مسألة القوة تجد بعض الناس يتعاظمون وعلى عباد الله يتكبرون. ابعد من أمامي وإلا ضربتك كف أجعلك تدور كالمروحة. أحدهم يقول للآخر والله أضربك قدم أوصلك أسوان. سبحان الله، ده وفر البنزين والزيت والجاز، ده احنا نقعده في المحط، اللي عايز يروح ليبيا يروح، واللي عاوز يروح السلوم يروح، واللي عاوز ينزل عندنا المنصورة بس يبقى. طبعا كل واحد على قدر المسافة. حاجة عجيبة، ألفاظ تدل على الكبر والكلام عنوان، فاحذر أيها الإنسان. وإلى لقاء آخر، أحبكم في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.